على سيدنا محمد وعلى آله. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إن هذا هو أول بلاغ صدر من الله بشأن آدم إلى الملائكة، وقلنا إن الملائكة استفهمت: أيخلق الله خلقا جديدا يسفك الدماء وهم يسبحون بحمد الله؟ فأجاب الله: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على ذلك بأنه وحده القادر على أن يؤتي من العنصر الأدنى ما يفوق العنصر الأعلى، وكل خلق البشر وإيجادهم في صناعاتهم إنهم لا يقدرون أن يجعلوا من الأدنى أعلى أبدا، ولكن الأدنى في يدهم سيظل أدنى لأنهم لا يملكون طلاقة قدرة الحق. قال الله: وعلم آدم الأسماء كلها. وقلنا في هذا السور الكلي أنه لا يعترض على هذا السور بأن أسماء جدت، لأن المسميات قد وجدت ولم تكن موجودة، فهي من وضع الناس ومن وضع الخلق. قلنا إنما وضعوها بألسنتهم التي اتفقوا بها وتواضعوا بها، والألسنة إذا أردت أن تردها تردها إلى الإيه؟ إلى الأصل في الكلام الأول، فكل ما ينشأ عنه إنما يكون من الأصل في الكلام الأول. طيب، بقول هنا السورة الآية تقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني بأسماء هؤلاء. كلمة أنبئوني بأسماء هؤلاء كأن المطلوب من الملائكة أن يعرفوا الاسم، وهؤلاء يعني المسميات، يبقى فيه اسم وفيه مسمى. فما الذي عرض حينما علم الله آدم الأسماء كلها؟ أولا كيفية التعلم، يعني علمه ازاي؟ إلهاما بلا علاج، يعني ألهمه بكل أن يعلمها فعلمها. ما تقولش ان ده كتعليم البشر بقى، لأن تعليم البشر يقتضي ايه؟ يقتضي معالجة، والمعالجة تستمر مع الزمن امتداد ما يتعلم، ولكن حين يجعلها الله إلهاما فإنه يقذفها في النفس. وعلم آدم، الذي علمه آدم، إنما هي الإيه؟ الأسماء. أيقال أنه علمه الأسماء إلا إذا عرض المسميات وقال هذه اسمها أرض مثلا، وهذه اسمها سماء. يبقى اذا تعليم الاسماء لا بد ان يعرف فيه المسمى، والا يبقى اسم الايه؟ يبقى لازم ايه؟ يبقى معروف الايه؟ الاسم والمسمى، لازم كده. فحين علم الله ادم الاسماء اي علمه ان ذلك الاسم يطلق على هذا المسمى، يبقى في عندي حاجتين: الحاجة الأولى الاسم، والثاني ايه؟ المسمى. الذي عرض على الملائكة هي الأسماء، فقال لهم: يا ملائكة، ما مدلول كلمة السماء مثلا؟ ما مدلول كلمة الكوب مثلا؟ يعني قال الاسم وقال الدي يطلق على ايه؟ ما مدلول كلمة الحصان؟ أو جاء بالحصان وقال لهم: ما اسم هذا؟ يبقى الاختبار يجي كم بكم نوع؟ نوعين. يا ينطق بالاسم ويقول على اي شيء يطلق هذا الاسم، يجيب حتى الطباشير كده ويطلعها كده، طباشير تطلق على اي شيء، يقولك على مادة جيرية سهلة مش عارف يكتب، يبقى انت اطلقت الاسم وقلت ايه، وطلبت من المجيب ان يقول على ما يطلق هذا الاسم. ادي لون من الاختبار. او انت جئت بقطعة تباشير جديدة كده اهو قلت ما اسمه هذا يقولك ايه تباشير. اذا فالاختبار يأتي على ايه لونين، اللون الاول ان ينطق بالاسم ويطلب من الممتحن انه يقول مسماه ايه، او يجيب المسمى يعرضه ويقول له ده اسمه ايه. تشوف اللون ده الاختبار اللي جه هنا ايه من اي لون. وعلم ادم الاسماء، نقول له ما هو مدام ما يمكنش يتعلم الاسماء اذا سرد له حفظ شوية اسماء بدون ان يعرفه مدلول كل اسم على المسمى، يبقى معنى يتبع تعليم الاسماء انه ايه عرف المسمى، عرف المسمى. وإلا قاعد يحفظه كده قاموس بدون شوية الفاظ كده بدون مدلولات يبقى ما علموش. يبقى اذا علم ادم الاسماء قال له هذا الاسم يطلق على ايه على المسمى. ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم، كلمة عرضهم ديا خلتنا نفهم ان المعروض الاشياء، وقال للملائكة ما اسم هذه الاشياء، وقال للملائكة ما اسم قولولنا على الاية على الاسماء دي. ولا يجوز ان يكون الحق سبحانه وتعالى اداني ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء، ويكون اراد اللونين من الاختبار، المسمى والايه والاسم. طيب المسميات اللي موجودة في العالم دي كلها، اللغات اللي موجودة في العالم دي والالسنة، تقول له يا اخي انت تستطيع ان تعرف كيف وجدت هذه الالسنة المتعددة بان تأخذ اقرب الفصائل الى بعضها، مثلا الفرنسية والالمانية والايطالية والانكليزية مأخوذة عن ايه؟ اللاتيني. لكن كل لغة بقت لوحدها ولا لا؟ يبقى اذا برضو مدام خدت الفصائل القريبة دي وقلت ان افل هذه اللغات اللاتينية، برضو لما تجيب اللاتينية والسريانية والعبرية ومش عارف ايه هتقول برضو اصلها كده. مدام عرفت تجمع شوية اشياء الان، بالله قل لي لو ان اللهجات التي يتكلم بها العالم العربي، كل لهجة في كل اقليم عربي دونت بها كتب واصبحت لغة علم ولغة معرفة، الا تصبح لغة اخرى منعزلة؟ تصبح ايه؟ بدليل انك لو ذهبت الى بلد ليتكلموا بلغة التخاطب فيه فانك لا تفهم عنهم شيئا. يبقى ما الذي عصم العربية ان تكون عدة لغات، ولم يعصم اللاتينية ان تولد منها عدة لغات كالانكليزية والايه والفرنسية والطليانية والألمانية؟ قال لك لأن القرآن ربط جميع العرب بأصوله الفصيحة. القرآن ربط العرب باللسان الفصيح، ما نقدرش ليه؟ قال لك لأن اللغة في كل أمم الدنيا مظهر اجتماعي أو ضرورة اجتماعية نتفاهم بها، وحين يكون الحظ من اللغة أن نتفاهم بها يبقى أي اصطلاح نتفاهم به من الممكن. ألا يتفاهم الأخرس مع الأخرس؟ ألا يتفاهم البربري مع البربري؟ الله. إذن إن كان اللغة المقصود منها التفاهم فبأي أداة من أدوات التفاهم نتفاهم؟ هذا في كل اللغات أن يتفاهم بها، وعلى هذا لا مانع ان تنشق اللاتينية الى عدة لغات، لكن احنا مرتبطين بكتاب معجز سيظل معجزا الى ان تقوم الساعة. فلو ان كل العربية تفرقت الى لهجات ثم اصبحت كل لهجة لغة لبعد الناس عن القرآن. اذا فقول الله وانه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، يعني هو ده اللي حيبقلك لسانكم. القرآن ده هو الذي سيبقي لكم لسانكم، وقول بلسان عربي مبين، ويفضل العرب كده يتيهون على الدنيا جماعة بأن القرآن وإنه لذكر ليه وسوف ايه سوف يبقى ليه مش حتيجي قدام، حينما تتشقق كل لغة الى لهجات اولا، ثم تأتي عنجهية عدم التبعية. ايه اللي بيخلي الامريكان دلوقتي بقت لهم لغة انجليزية دلوقتي هتنفصل اهي وهتبقى انجليزية امريكاني؟ ليه؟ لان ساعة الذاتية ما بتستيقظ في النفس البشريه يقول لك هو انا ليه يبقى لغتي لغه انجليز؟ انا يبقى لي لغه لوحدها ويعمل لها جرامر لوحدها بقى ويعمل لها بعد مضي مده تلتفت بقى تلاقي ايه؟ بقت لغه ثانيه. فلو ان ذلك نشا في الامه العربيه واصبحت كل بيئه تتكلم بلهجتها، ده انا اذا ذهبت الى قعر الصعيد ما نعرفش نتفاهم. مش اللي بيحصل؟ لما واحد مصري يروح الجزائر عشان يكلمه بلغته ما يقدرش يتفاهم. ولذلك يجب ان تتنبهوا الى ان هناك دعوات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، وهي الدعوات التي كانت تدعو الى ان نؤرخ بالعامية وان ندون بالعامية وان نكتب كتب العلم بالعامية. لان معنى ذلك ايه؟ ستصبح لكل بلد عربي لغة يكتب بها، وحين توجد لغة للعلم وللكتابة وللتدوين وللأدب لغة عامية تبقى لهجة، وبعدين كل لهجة تصبح ايه؟ لغة. نقوم نبعد عن مين؟ نبقى القرآن، والقرآن يبقى زي الهيروغليفية دلوقتي. إذن فالذي عصم الأمة العربية من أن يتشقق لسانها هذا التشقق اللي هو ايه؟ اقرأوا جيدا وإنه لذكر لك. معنى ذكر يعني ايه؟ يعني ينبه الناس ما ينسوهاش. وكذلك نحن الآن ارتباطنا بالقرآن وهو معرب جعلنا نمسك كلنا في العربية. ولذلك حين نذهب إلى أي بلد عربي ونتكلم باللغة الفصيحة القرآنية نفهم عن بعض، فإذا ما أراد واحد أن يتكلم بلهجته ما نفهمش حاجة من بعض أبدا. يبقى إذن القرآن هو اللي عمل إيه؟ عمل هذا الإيه؟ الطلب. يوم خصوم القرآن وخصوم الاسلام يريدون ان يدونوا بالعامية علشان ايه؟ يصبح لكل بلد لغة. وحين تصبح لكل بلد لغة يبقى كل بلد هتعمل لها جرامر بقى مخصوص ويتفص بقى من الايه؟ لان العامية بتنشأ ايه؟ من ايه؟ لا من اهمال الاعراب. اولا اهمال الاعراب، يهمل الايه؟ الاعراب، مش كده كويس؟ وبعدين يجي التصحيف ويجي التحريف. هو لما انت تقول دي بالعامية هي ايه؟ ما هي اصلها زي، هي زي مش كده؟ ولما تقول ايه اللي كان هنا ما هي اصلها الذي كان هنا، مش كده؟ واللي كانت هنا ما هي اصلها التي كانت هنا، ما هي اصلها كده. وما تقول مثلا هذا الشيء بتاعي، مش بتقول كده؟ بتاعي، ما هي اصلها فيه لهجة ان يقال متاعي، يعني متاعي. الله تقتل منه وبعدين تغير ومش عارف ايه وبعدين تبقى ايه؟ لغة تانية وايه؟ وتبعد. فكان حظ هؤلاء وللأسف اننا بنسميهم مفكرين وبينسبون الى الاسلام وينسبون الى الامة المصرية التي حضنت اللغة العربية والتي حضنت القرآن وجعلت لغة القرآن اعذب لغة ينطق بها المصري. ما فيهاش غطانة ولا خنافة ولا لية ولا أي حاجة، حاجة كده سبحان الله. ولذلك يقال الناس يقول القرآن نزل بالحجاز مثلا، مش كده؟ وكتب في تركيا. كل خطوطنا الآن في نسخ القرآن إيه؟ تركيا، من اللي هي مش عربية. الجمال الخط ده والهندسة الخطية بتاعت مين؟ بتاعت تركيا، وحفظ في مصر. نعم. يبقى اذا كل دعوة الى هذا، ويجي دعوة تانية يقول لك ايه؟ ما نكتب بالحروف اللاتينية. فهي برضو دعوة. ايام ما جم الجماعة اللي مستغربين، مش المشرقين، وهم المستغربين دول شر على الاسلام وعلى العرب من المستشرقين، لان المستغرب انسان عربي مسلم فانا بتقبل كلامه بدون تشكك. لكن المستشرق يمكن اخد كلامه كده يعني واتشكك فيه ولد عدوني، انما دخلوا لنا من ايه؟ من بيننا. يقول لك اكتب باللاتينية. ليه يا شيخ نكتب باللاتينية؟ قال لك يا شيخ عشان الشكل ده نغير الشكل ده، الشكل ده يتعبنا قوي لما نقعد نشكل الكلمة. اقول له يا اخي انت بدك تختصر ولا بدك طب ده انت لما تشوف مثلا الكلمة في كتبة مثلا ويقول لك ايه كتبة وايه كتب، مش كده؟ وايه كتب؟ ما هي تتنطق كل. نقول له احنا هنعرفها مرة واحدة وبعدين تغنيني بره انني اعمل كل حرف وحرف حركة بعده. لان لما تكون عايز تكتبها لاتيني على اللغة التانية عايز تعمل حرف وتجيب الحركة بتاعته، مش كده؟ تجيب الكاف وتجيب ايه حرف الايه الفتحة، مش كده؟ والتاء وتجيب حرف ايه الفتحة، يبقى زودت حروف ولا ما زودتش؟ يبقى بدل كتبة ما تبقى كم حرف كده؟ هيبقوا مثلا ستة. لا وفي حروف بقى ملهاش لازمة، بتيجي ملهاش لازمة اقولك اسبلها ولا مش عارف بقوله عليها ايه؟ اسبل وتقعد تقع حرف ده ما ينطقش وده ينطق. وبعدين قال لما اذا وجدوا في العربية الف قدام واو الجماعة قالوا بتعمل ايه الالف دي؟ قال هي دي اللي وقفت في ظهره. الله، طب ما تشوف احنا الكلمة كم شبر وبينطق منها كم حرف، اشمعنى ما اتكلمتش فيه دي؟ لكنهم يريدون ان نكتب باللاتينية لنبعد عن ايه؟ الاصل العربي. يبقى انتم عصر السرعة، السرعة في انني انا صحيح اتعب في ان افهم، اذا اردت الحدث حول كتبة مش كده، واذا اردت المسرح حول ايه كتب، واذا اردت الجمع حول كتب، هي مرة واحدة هعرفها وبعدين تخف عليها في الايه؟ في الكتابة. يبقى انتم مش بتوع عصر السرعة بقى، انتم عايزين لسه ان ايه؟ يبقى النية الخبيثة كانت تريد ان نكون هكذا. يبقى لنا لغة، كل قطر لغة ايه؟ مستقلة. يبقى اذا اللي موجود في العالم ده كله علشان تعرف ان اللغة اللي تكلم بها الانسان لو كانت لغة واحدة، مفهوم؟ وبعدين تفرحت لهجات الاول، وبعدين اللهجات الذاتية ابتدت تستيقظ، وكل جماعة حبوا يعملوا لهم ايه؟ لغة، يعملوا جرامر مخصوص ومش عارف ايه وبتاع، زي ما طلعت الالمانية والفرنسية اللي طالبين من اللاتينية ولا لا؟ يبقى اذا كل لغة لما تقعد تردها كده هتنتهي الى ايه؟ الى لغة واحدة هو الاصل الايه؟ والاصل المعلم، الاصل المعلم لمين؟ لادم. او ان الحق سبحانه وتعالى عرض المشخصات التي لا تختلف باختلاف اللغات، لانه لما يجي الاسم نشوف المسمى ويعلمه هتعمل المسمى، هتعمل بالمسمى ده ايه؟ يبقى مثلا حصان، حصان ادي الاسم خلاص، هات المسمى بتاعه اهو كويس كده، طب هتعمل به ايه؟ يبقى عايزين كم حاجه، لان تعليم الاسم مع المسمى بدون ان نعرف هو بيعمل لنا ايه يبقى برضو كلام ناقص. فهل الذي عرض هي الخصائص التي لا تتغير بتغير اللغات؟ احنا شفنا مثلا الحصان بيتغير استعماله في العربيه عن الانجليزيه عن طب الميه بيتغير كل الطباشير. اذا فالمعلم هو الخصائص التي لا تتغير بتغير الالسنة، مفهوم؟ وبعدين هم بقى باللغة اللي خدوها الاول يقعدوا يستغلوها ويوضعوا ايه؟ ويوضعهم في مبنى، لان لما قامت الضجة حول هل اللغة توقيفية ولا تواضعية؟ توقيفية يعني سمعناها فنطقنا بها كما سمعناها، او تواضعية اتفقنا عليه، احنا اتفقنا على اننا نسمي هذا ايه؟ كوب، ونسمي اللي جوه ده ايه؟ ماء. اتفقنا اهو، فلما اقول كوب يبقى علم عندكم انني اريد الزجاجه. ماء يبقى اريد. ما الان عرفنا معناها ايه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى حين يحتاج الى التواضع. التواضع ده هو الاتفاق. الا يحتاج الى لغه نتفاهم بها؟ احنا هنقعد كده ونقول يا جماعه عايزين نتفق على اسم لدي. اتخطبنا ولا ما اتخطبناش؟ طيب الكلام اللي احنا اتخطبناه ده جبناه منين؟ يبقى اذا ما دام كل كلام نتواضع به على شيء يحتاج الى ان نعرفه، طب هنتواضع عليه ونقعد نتواضع لامتى ان شاء الله كده؟ يبقى لابد ان ننتهي الى منطقة سمعنا فيها الكلام بدون تواضع وبدون لغة. اول كلام جي عرفناه، ولذلك قلنا الاذن هتحكي ما يسمع، اللسان هيحكي ما تسمعه ايه؟ ما تسمعه الاذن. يبقى اذا قول الحق وعلم ادم الاسماء كلها، الكليه اضافيه، يعني كل الاسماء اللي محتاج لها في ايه؟ في ايام. وهو يستعمل هذه في ان يتفق على اشياء اللي تجد بقى باسماء ايه. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الايه؟ على الملائكه، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه؟ صادقين. طب صدقين في إيه؟ في تشكك جدا تجعلوا فيها من قالوا إيه؟ سبحانك، أي برضو تنزيه لك، أعلى تنزيه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى إذن هذه من الملائكة نفت العلم الذاتي، مفيش حد عنده علم ايه؟ يبقى كل علم معلم. كل علم ايه؟ كل علم معلم. وان اردنا ان اللي علمني واحد علمه، طب واللي علم اللي علمني واحد علمه، طب سلسلها بقى كده ستنتهي الى غير نهاية، وهي لا بد ان تصل الى نهاية. اذا فلا بد ان يوجد معلم لم يعلم. ولذلك اسمع ان شئت قول الله، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جاب هنا الاكرم لان علم غيره من باب كرم بس، انما هو اكرم، انما هو ايه اكرم، لانه علمني. انت بتعلمك واحد زيك، انما هو بدأ كده من عنده. اقرأ وربك الاكرم الذي ايه علم بالقلم علم الايه الانسان ما لم ايه يعني. يبقى اذا العلم لا يوجد فيه دلالات ذاتية، وانما هو ايه معلم. فان قلت اننا نشاهد الوانا من العلوم تنشأ الان، الوان من العلوم ومخترعات تنشأ نتيجة لهذه العلوم، مفهوم ولا لا؟ وهي من صنع مين؟ صنع البشر. نقول له لو انت اردت ان تسلسل اي شيء لسلسلته الى الاصل الذي علم ولم يعلم. ليه؟ لان احنا قلنا ان كل الابتكارات دي خدت من مقدمات موجودة، من مقدمات ايه؟ يعني هبوا ان عصر البخاري جاء، عصر البخاري قيل ان ايه اخترعوا البخاري، نقول لا لا لا، ده هو الغفلة اللي كانت عنده زمان لظاهرة كونية تنبه لها، بدليل ان الاصل في قوة البخار وتسيير عصر البخار كله ايه؟ مش واحد شاف غطاء القدر يرتفع كده الله، فقال ايه اللي بيرفعه ده؟ فوجد البخار اللي مكتوم ده عمال بايه؟ قال الله، اذا انا لو خدت القوة دي انا استطيع ادفع بها حاجة، ولما تكون على عجل تبقى قوية قوي، ده على عجل من لمسة واحد بتمشي، يعني تحط على العربية بالعجل 10 رادب، لما يجي واحد يشتال يدوب يشتال رداب، وعربية عيل يعملها كده تنزل، تبقى كلمة العجل دي، العجل دي رقم اختراع يعني عجيب، شوف العجل. طيب وبعدين جاب هو ولا عايز دي قوة البخار، قوة الايه بس، عايز وقود عشان يعمل مراجل كبيرة، والمراجل الكبيرة دي عايزة وقود بقى فحم ومش عارف وايه وايه علشان يقعد يغلي المية، وبعدين بعد ما تغلي المية هتعمل ايه؟ تصنعوا الايه البخار، يقوم البخار يعمل ايه؟ اهو انت ساعة ما بيقوم الاكل دي ولا بيقوم الالة البخارية ولا الى اخره بيعمل ايه؟ يفسح للبخاري ان يحرك العمر، يمشي على العجل بتاعه ويمشي. طيب هو البخار ده قبل ما نستعمله قبل ما نفهمه كان موجود ولا مش موجود؟ اذا ما يقالش انك اخترعته، انت اكتشفته، اكتشفت القوة اللي موجودة فيه. ولذلك قلت لكم ان الاسلام حينما جاء ليعرض العلم التجريبي او العلم المادي، انه بيقول لنا ان فيه ايات في الكون يجب ان لا تمر عليها مرور اعراض، بل بصوا لها كويس اوي عشان هتستنبطوا منها ما يعطيكم اكثر الثمار باقل مجهود، اكثر الثمار باقل مجهود. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه اكن بقول ايه وتعرضوا عن اي آية، لان كل آية لما تبص فيه هتديك ايه. اهو الراجل اللي قاعد يبحلق كده اللي بتاعة البخار اختار علينا البخار ولا لا؟ الله، الارشميدس لما قاعد يبص كده والحوض الحمام هو دخل فيه قامت المية ايه؟ قال ايه اللي طلع دي؟ اشمعنى دي طلع؟ وقعد يشوف الحجم بتاعه والميه الماء المذاب طلع عليه البواخر اللي عماله تنخر وباب الايه والغواصات ايضا، ما تقولش اللي بيعوم بس والذي يغوص ايضا، لانه معنى بيغوص يعني ايه؟ يعني ان هو يملاه ميه لحد ما ايه يتقل عن اكثر من حجمه. خد بالك، يروح غطسان عايز يخفه بقى ويقببه يقوم يفتح حاجه كده تطلع الايه الماء، كل ما يطلع شوية ماء شوية ماء شوية ماء تخلينا وتطلع ماء. اذا فسواء عامة او ايه او غطس يبقى برضو واخدين من ظواهر الكون ولا لا؟ قانون الجاذبية مثلا مش برضو من تفاحة سقطت؟ اذا ما تقولش بقى ان الحق سبحانه وتعالى انت بتبتكر حاجة، انت بس بتبص في الكون وتاخد من مادة الكون اللي مخلوقة دي وتطلع الحاجات دي كلها. يبقى اذا كل علم ايقال للرجل الذي يبرهن على النظرية 100 ان هو اهمل النظرية الاولى، ولا 100 استغل النظرية 90 و90 استغل 80 و80 استغل 70، ايه مش كده؟ والاولى والتانية استغل الاولى. طب والاولى ايه؟ الله والاولى جابها نظرية ولا بديهية؟ بديهية. يعني ايه بديهية؟ بالفير مش كده؟ بالليه بديهية يعني لانها موجودة في الكون. اذا فكل اختراع مهما كان معقدا مرجعه ومرجع ميلاده الى سلسلة موجودة في مادة الكون، ولكن من يتنبه لها؟ لهذا طلب الله منا في الايات اننا ما نمرش عنها بايه؟ ما نمرش عنها بايه؟ باعراض. يبقى اذا ما دام كل ذلك مطمور، انا قلت لكم في حلقة مرة قلت فيه جرق بين ان يوجد شيء بالقوة وان يوجد شيء بالفعل. النواة مش قلنا انها هي ايه؟ نواة. انما نخلة بالقوة ولا لا؟ يعني اذا غرستها وديتها البيئة بتاعتها تطلع نخلة مش كده ولا لا؟ لما تبقى نخلة تبقى نخلة بالايه؟ بالفعل. فكأن معلومات الكون الى ان تقوم الساعة موجودة في الكون بالقوة. اكتشاف العقل لها بالنظر في الايات يجعلها موجودة بالايه؟ موجودة بالفعل. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى هو الذي علم ايه؟ علم الانسان ما لم يعلم من اعقد النظريات التي ستجد فيما بعد، او الحقائق العلمية تجد فيما بعد قبل قيام الايه؟ قبل قيام الساعة. تقدر تنسوها كده تقول دي متاخده مني ودي متاخده مني الى ان تصل الى ايه؟ الى امر بدهي. ومعنى بدهي يعني كل واحد يراه، كل واحد ايه؟ يراه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى هو المعلم الاول، هو الايه؟ المعلم الايه؟ ولذلك شوقي لما قال سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى مش كده؟ ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الانجيل مش كده؟ وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. شوف الدقة في الاداء. الحديث لانه من عنده يبقى ساقاه، انما القرآن لانه من الله يبقى ناوله لنا بس. شوف دقة الاداء في قصيدة قم للمعلم ايه؟ وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون ايه؟ الى ان يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى. فكأنه نسب كل علم الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك جاء باشرف العلوم وهي علوم التعريف بالله، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعل. ليه؟ لان قصار العلوم الاخرى انها تصلح لنا في دنيانا بس، انما العلم بقى اللي له حقيقة قيمة علم المعرفة بالله وبالاخذ عن الله كده. فقال ارسلت بالتوراة موسى مرشدا. كل رسول واخد ايه؟ حكمه الطبيعي. ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول ايه؟ التنزيل. يبقى اذا كل علم في الوجود لا يقال اخترع، وانما يقال ايه؟ اكتشف. ومعنى اكتشف انه كان موجود في ايه؟ في الكون، اما بالفعل ونحن لا نتنبه له كالبخاري مثلا، واما موجود بالايه؟ واما موجود بالقوة كالاشياء التي تتوالد نتيجة لاشياء. فلا يقال انك احدثت الان نخلة لانها جاء من النخلة الاولى، ولا احدثت تفاحة لانها جاء من الايه؟ يبقى اذا الواجب ان نعلم انه لا يوجد لمخلوق علم ذاتي. ولذلك الملائكة قالوا ايه؟ سبحانك تنزيها لك عن ان تكون معلما. انت معلم لان العلم اللي عندنا منك انت، ولانك انت ما قلت لناش على المسميات دي والاسماء ما عرفناهاش. سبحانك لا علم لنا الا ايه؟ على طريق الايه؟ انك انت الايه؟ العليم. كلمة الحكيم الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم ان شاء الله. العليم الحكيم. هو الحتى المناسب هنا حكمة. لإيه؟ لأنك أنت لما تيجي للعليم دي مبالغة في الإيه؟ في العلم. ومبالغة في الإيه؟ في العلم. ولذلك لما يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. لأن ذي بمعنى صاحب زي ما بيقولوا. يبقى فيها هو واحد وموصول بالإيه؟ ذي علم صاحب إيه؟ إنما كلمة عليم مطمور في الذات. مطمور يبقى ده للعلم الذاتي. وده للعلم الايه المكتسب. قلنا صاحب علم. صاحب علم يعني ايه؟ علمه من ايه؟ انما عليم يعني ذاتي. عليم يعني ايه؟ هنا بقى نقول ايه؟ حكيم. تعرف كلمة حكيم دي مأخوذة من ايه؟ الالفاظ اللي استعملها القرآن الفاظ من واقع الحياة العربية. الحياة العربية كان الحيوان المدلل فيها اللي هو الايه؟ الحصان. وبعدين الايه؟ الجمل. صحيح الجمل اذا اردنا المشوار الايه؟ البعيد وحمل اثقال كتيرة لانه صبور ولانه. انما اذا اردنا الخفة والسرعة يبقى الحصان. مش كده؟ يقوم لما يجي عشان يروض الحصان. ومعنى يروضه يعني ايه؟ يحكم حركته. يحكم حركته ازاي؟ يقوم يجيب اللجام ويجي للحتة الحديدة اللي بتتحط على اللسان دي يسموها الحكمة. دي الحكمة يعني ايه؟ يبقى حكمته. عايز تشد تروح شديدة كده. يبقى اذا العليم حكيم. يبقى معنى حكمة هي ايه؟ الحكمة ضد السفة. السفة هو أن تصنع الشيء بدون دراية. لكن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه الحق. في موضعه الإيه؟ وما دام موضعه الحق يبقى ما يجيلوش باطل أبدا. ما دام موضعه الحق ما يتناقضش. الحق ما يتناقضش أبدا مع أي واقع آخر. إذا مع باطل. يبقى إذن الحكمة أنك أنت تضع الإيه؟ الشيء في موضعه الإيه؟ وما دمت قد وضعته الموضع الحق يبقى مش ممكن يجيله ايه؟ يجيله باطل ابدا. ولذلك ادي معنى ذلك بان الله هو الحق وان ما يعبدون من دونه ايه؟ باطل. مش كده ولا لا؟ يبقى الحكمة ضد السفة وهي انك انت تضع الشيء في موضعه الحق الذي لا يأتيه باطل لا من بين ايده ولا من ايه؟ ولا من خلف. من مأخوذ من ايه؟ لانك انت لما تركب الحصان المرار عايز تهدي. مش كده ولا لا؟ ومرار عايز تسرع. فلما ما يكونش له سرع والجام وحكمة شكمة يقوم يعمل ايه؟ لسه متوحش مش مرتاب. ما تقدرش تقوم. ايضا بتحكمه. تحكمه حتى تكون حركته مطابقة لما تتطلبه من الحركة. تكون الحركة بتاعته. ومن هذا أخذت الحكمة بقى. أخذت الإيه؟ والحكمة دي تجدها إيه؟ هي التي تحكم كل الفنون. تحكم إيه؟ حكمة في النحو إن ده يبقى فعلم أنا أرفعه وده مش عارف مفهوم. حكمة في الفقه إن ناخد الحكم ده مستنبط مش عارف إيه. ما مش كده ولا لا؟ الله. إذا مع الحكمة دي هتمشي في الهندسة مثلا. أنت عايز تبني مستشفى مثلا غير ما تبني مسجد. غير ما تبني بيت للشقق. غير ما تبني فيلة. غير ما تبني ايه؟ قصر. يبقى ساعة ما بيصمم يقول له هتعمل دي ايه؟ ولذلك لما بنيجي نلفق بقى وناخد بقى شقة ونعملها ديوان تلتفت تلاقيه ديوان ممسوخ ولا له طعم. مش كده ولا لا؟ ما نوش ايه؟ قاعدين كده في شقة وبتعملهاش طعم كده. انما مثلا ديوان مبني زي المجمع مثلا زي وزارة مثلا الاوقاف زي وزارة الداخلية مبني لهذا الايه؟ طيب اذا كنت عايز ديوان غير ان عايز مستشفى غير عايز مدرسة غير عايز مسجد. الله. يبقى اذا الحكمة انك انت ايه؟ تصمم التصميم المناسب لايه؟ للمطلوب. لما تيجي تلفق بقى نقول لك دي بقى مبنى ضرورة. مبنى ايه؟ مبنى ضرورة. يبقى العليم الحكيم الكون ده مخلوق خلق بحيث ان هو مخلوق على هيئة الحق لا يتسرب اليه ايه باطل ابدا. لمين؟ لان من اللي عامله الله اللي هو عليم وايه وحكيم. وكلمة حكيم دي بقى تدينا حاجة تانية. اولا كونه علم ادم اشياء ما عرفوهاش الايه الملائكة، ده يدل على واسع علمه وانه لم يعطي كل علمه لخلقه سبحانه. لا يزال عليم ويقعد يدينا بالقطارة على قد من على قد الاحتياج. ولذلك قالوا له لا علم لنا الا ايه لو كان ذاتي كنا نعرف، انما ايه انك انت العليم. يبقى ما دام انت العليم علمك ذاتي واحنا بعلمنا مش ايه، ما دام ما عرفتناش مش هنعرف، بدليل انك عرفت ادم فعرف وما عرفتناش ما عرفناش، مش كده ولا لا؟ وكلمة الحكيم بقى جاي هنا لصحيح هيبقى كل شيء بايه زي ما قلنا قدر فايه قدر فهذا. نقول علشان ما يبقاش ده منهم اعتراض عليهم فانه شمعنا علمنا قال لادم وهو ما علمناش، قال لك لان دي ما كانتش لها ضروره عندكم. احسن يبقى الحكمه ان كنت ما تعرفوش لان ما لهاش ضروره عندكم. ما لهاش ضروره عندكم لما خلق ادم وابتدانا بقى ان خلاص وانتم عرفتموها بس بايه بايه لا من الادنى. شوف شوف بقى شوف شوف عركة الانف عركة مين؟ لا لان لما يكون من الاعلى يمكن الاعلى ياخد له صفة نقول له لا. لا يزال الكل مردود الى ربه، الكل مردود الى الله خلاص. امورنا جميعا مردودة اليه وامره ليس له رد وامره. يبقى انك انت العليم الحكيم جاء في موضعها، يعني ما بنلومش انك انت يعني عملت لنا المطب ده وخلتنا نسقط كده في الامتحان ده لازم لحكمة يا رب، لازم لان اعمالك كلها ايه اعمالك كلها الايه لحكمة. طيب مدام بقى ثبت كده شوفوا بقى الارضية التي يبني الله عليها تكاليفه لخلقه. هيقول لهم اسجدوا لآدم، لازم يعطي لآدم مزية تفضل بها عليه عشان تبقى في حيثية للأمر بالسجود، في حيثية للأمر بالسجود. هنسجد لمين؟ هيسجدوا لآدم. سجدوا لأمر آدم أم لأمر الله؟ لأمر الله. لأمر مين؟ يبقى حين يسجدون مش سجدوا بأمر آدم، بأمر الله. ده بأمر من الله. والسجود لمين؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى. تعظيما لأمر الله. وربنا حب يعملها كده لأن هؤلاء الملائكة ستكون لهم مهمة مع ذلك العنصر الجديد البشر الناس، هيبقوا مدبرات وهيبقوا كذا وهيبقوا كذا، فمظهرية الخضوع التدبيري التسخيري انهم مسخرين له انه ايه يسجد. يبقى ما فيش واحد يقول لي كيف يكون السجود لغير الله. قل له السجود الممتنع لغير الله ان يكون بامر غير الله. الله ان يكون بامر بامر غير الله مفهوم. انما حين يقول اسجدوا لادم يبقى الطاعة لمين؟ الطاعة لمين؟ هنعظم ده ما بنعبدوش، لان العبادة هي ايه؟ الائتمار بامر، الائتمار العابد بامر المعبود. وما دام ربنا قال لهم اسجدوا يبقوا ائتمروا بامر مين؟ يبقوا عبدوه ولا لا؟ والممنوع ان يكون السجود عبادة، وهنا السجود غير عبادة. حين اصلي للقبلة انا اصلي لها بامر من؟ بامر الله. يبقى اذا الممنوع ان يكون الامر لغير الله بامر غير الله، انما امر لغيره منه يبقى هي دي العبادة، هي دي الايه. ولذلك الملائكة نجوم قالوا ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ده انتوا طبيعتكم كده. يبقى اذا ما فيش ليه ايه؟ يبقى حين يقول الحق سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، نقول كيف يسجد لآدم؟ نقول انه سجد لآدم لا بأمر آدم ولا بأمر غير الله، وانما سجد لآدم بأمر الله. تبقى العبادة لمن؟ تبقى العبادة لله. العبادة لله على الأول. طيب اسجدوا لآدم فسجدوا، وهم لا يعصون الله ما ايه ويفعلون ما يؤمرون. احنا كنا قلنا في حلقة تنبهوا شوية ان احنا قلنا ان لما يقول فسجد الملائكة كلهم او كلهم اجمعون او الى اخره بالسور الاحاطة الكلية الاجماعية دي، معناها اي ان الملائكة الذين لهم صلة بهذا المخلوق الجديد الكلية في سورهم هم، الكلية في سورهم هم مش كلية مطلقة. لان لما اجي مثلا اقول مثلا لطلاب كلية الحقوق اللي في الليسانس مثلا اللي يتخرج منكم السنة دي، انا حبيب بتاع سنة اولى ما انفعش ما يجيش وياني، بتاع سنة تانية ما يجيش، بتاع سنة تالتة يبقى مخبط على مين؟ الله هيتخرج السنة دي. يبقى الكلية يبقى هي صحيح كلية، انما اسمها كلية اضافية. ايه؟ كلية اضافية بالاضافة لمين؟ للملائكة الذين لهم صلة بالبشر. ولذلك هناك حيقول لي لآدم برضو في قصة، برضو في تكرار قصة، يقول له استكبرت ام كنت من العالين. استكبرت معنى استكبرت يعني كان الواجب ان تأتمر بالامر، فحين لم تأتمر استكبرت ان تسجد. ايوه ما بقول لابليس استكبرت ام كنت من العالين. ايه يعني من العالين؟ اي لان العالين ما كانوش مأمورين بالسجود، فهل انت حطيت نفسك في حطيت نفسك في العالين الذين لم يؤمروا بالسجود؟ انا قلت للملائكة، انت للملائكة هم الاضافيين مش لكل الملائكة، ما اوعى تغريك كلمة ايه فسجد الملائكة كلهم اجمعون. قول الكلية هنا والاجمعون دي ايه؟ اضافية، اي بالنسبة للملائكة الذين لهم صلة بهذا المخلوق الجديد، مفهوم؟ اذا ففيه ملائكة زي ما قلنا المهيمون، ولا يذر عن ادم. ده ايه ادم؟ ملهمش شغل الا تسبيح الذات، ملهم ولا يعرفوا الحكاية دي خالص. فهو بقول له بقى انت استكبرت ان تسجد لادم، ولا كنت من العالين الذين لم يشملهم امر السجود، وغرك موقفك من انك طاووس الملائكة وانك كذا وانك كذا، قلت لا ده الامر ده مش ايه مش ليه كلام على هنا بقى ما تعرضش للسبب في انه عصى. طب الامر موجه الى من؟ للملائكة ان يسجدوا لادم. يجي واحد يقول لك يا اخي ما دام هيقول في سورة الكهف الا ابليس كان من الجن، فلماذا يؤاخذه الله على انه لم يسجد لادم؟ لان الامر لمن؟ للملائكة. مش كده؟ يبقى الامر لمين؟ للملائكة. نقول له الكلام ده لو انه لم يقل ااسجد لمن خلقت طينا انا خير منه، فكانه ما بيعترضش على انه داخل به، والا كان يقول له ايه؟ انا وما ادخلني انا، انت تامر الملائكه وانا لست من الملائكه، مش كده كان الرد؟ لكن هو قال ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ااسجد لمن خلقت ايه؟ لمن خلقت طينا. الله ده انت عللت عدم السجود، فكأنك تيقنت انك داخل في الامر بالسجود. لكن كيف دخل في الامر بالسجود؟ يدخل ازاي مع انه قال الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. حين يوجد ان اعتبرنا ان جنس الشياطين او الجن دون الملائكة، لان الجن يطيعون ويعصون، والملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى معنى ذلك ان الجن اقل مرتبة من مين؟ من الملائكة. اذا وجد الادنى في حضرة الاعلى ثم امر الاعلى بالسجود، يبقى الادنى داخل ولا مش داخل؟ بالله لو زي ما ضربنا مثل مرة وقلنا ساعة ما يجي السيد رئيس الجمهورية ايها الوزراء قفوا تحية له، الوكلاء الوزارات اللي قاعدين والمديرين العام ما يدخلوش ولا ايه؟ ها يعني بالله الوزراء كده يقوموا وهم دول يفضلوا قاعدين؟ الله. اذا كنت تعتبر نفسك ادنى فكان يجب ان تعلم ان الامر اذا اطلق الى الاعلى كان يجب ان تطيع الامر. هذه واحد. شيء اخر ان ابليس قالنا طاووس ملائكة. معنى طاووس يعني ايه؟ قلنا انه يعني الطاووس ده هو الطائر المزهو بريشه. بشريشه الجميل كده وينفش ريشه كده ويمشي ايه جرك الطاووس زي الايه الخيلاء. قال لك لما انعمل طاووس الملائكة ليه ايه المنزلة دي جالها ليه كده والملائكة بقت يعني تحترمه وربنا وضع له اداله وضع كده اعلى من الملائكة وطاووس ملائكة ايه يعني؟ قال لك ايه؟ لانه اذا كان من الجن فهو محكوم بقانون الاختيار، له ان يطيع وله ان ايه ان يعصي. الملائكة ما يقدروش يعصوا، وهذا نفذ امر الله واحكامه كالملائكة تمام، لا يعصي لله امرا ولا يمتنع ولا يصنع معه نايا، مع انه دكم مقهورين على ان يكونوا كذلك. اذا فلا مجاهدة فيه لنفوسهم، وده فيه مجاهدة لانه صالح انه يطيع وصالح انه ايه يعصي، ومع ذلك امتثل امر الله كما امتثلته الملائكة. مفهوم؟ يبقى اذا ما دمت انت عملت كده مع انك انت ايه مختار، وبعد ذلك اطعت الله طاعة الملائكة وامتنعت عن ما نهاك عنه امتناع الملائكة وجعلناك ايه طاووس وسيد لانك انت مختار، ومع ذلك قدرت تحكم ايه، فالمجاهدة منك، يبقى انت بقيت اعلى بقى. طب ساعة ما تيجي اعلى بقى كده ويجي امر بقى من الله كان يجب انك تحافظ على. اذا فان كنت من هنا لازمتك الحجة، ومن هنا لازمتك الايه الحجة. ما ان كنت منزلتك اعلى من الملائكة كان يجب ان تبادر، لانك جعلناك طاووسا، ومعنى طاووس انك انت خير من مين؟ خير من الملائكة وفوقهم. كان يجب بقى لما يتوجه امر للملائكة تكون انت ايه محافظ على اوليتك دي، انما نعملك الاول وبعدين ترفع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهبنا ان شاء الله من اللقاء بكم ما نجلي به هذا الموضع في لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.